ويجزي فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى بما في خلق وَقَالُوا فاسجدوا لله Oh,

صدق الله.